إن الله إذا أحب عبدا وقال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يصبره. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد لقيت من قومك كثير، آلام كثير، أزمات كثيرة، فعلوا به الأفاعيل عليه الصلاة والسلام، وهو كما قال ابن الجوزي عليه رحمه الله: كان تزري عليه الأقدار وهو ساكن ساكن، راض بقضاء الله عز وجل وقدره. وهذا هو معنى الإيمان، التسليم والرضا. قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت يوم العقبة، حينما عرضت نفسي على عبد يالين ابن عبد الهلال، لما ضيق الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، وفعلوا به ما فعلوا، لم يستسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ذهب إلى الطائف. والمسافة بين مكة والطائف قرابة 100 مكيلة. سارها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشى على الأقدام ليبلغ هذا الدين الكريم الذي هان على كثير من أبنائه، فلم يعود يرفع فيه رأسا أو يتمسك فيه إلا رحم الله. صار هذه المسافة الطويلة في هذا الجو القاهر الحر، ذهب إلى الطائف يرجو أن تحميه الطائف وأن تكون دولته ومحل دعوته، ولكن سبحان الله، إن الله عز وجل قد أراد لهذا الدين أن تكون أول دولة له في المدينة، وأن يكون الذين يحملونه هم الأنصار، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ذهبوا فأغروا به سفهاءهم، لم يقبلوا منه، ولم يذعنوا له، ولم يحسنوا استقباله، ولم يكرموا ضيافته، فكان كل ما طلب منهم أن يخفوا ولا يخبروا قريش، تعرفون قريش بما آل أمره. أرسلوا رسولا إلى قريش يخبرهم بما فعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتد الهجوم أن أغروا به سفهاءهم وصغارهم، فاجتمعوا صفين يلقون الحجارة على أقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدموا عقبه، رجله الطاهر نزف الدم، فلم يجد دمه إلا حالة البستان لعتبة وشيخ بن ربيعة، فجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جلس فيه رآه عتبة، فأرسل إليه غلامه معتز بقطف من عنب، وقال: اذهب إلى هذا الرجل فقل له يقول. فذهب ورسول الله صلى الله عليه وسلم في هم لا يعلم به إلا الله، وشتان بين هم وهم، كثير منا لن أغلبنا إلا نحن كلنا يحمل الهم، ولكن هناك هم تصافح الملائكة صاحبه، لأنه هم دين، هم إيصال هذا الدين لجميع الخلق، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هم أن تقبل ويوفق في رحلتك، ولم يسلم أحد على يديه بعد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحزن حزنا شديدا على هؤلاء الذين لم يؤمنوا به ولم يوحدوا ربه سبحانه وتعالى. فلعلك تنحر نفسك ما وأن يعلمه إلى أهل الطائف تدعوهم على قدمي، فلم يستجيبوا لك، فبعثت لك أفضل الملائكة جبريل ينزل من السماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليواسيك. فسلم جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إن ربك قد سمع رد قومك عليك، كل حوار حصل سمعه رب العالمين، وإنه قد أرسل إليك ملك الجبال، فمره بما شئت. قال: فإذا بملك الجبال يسلم عليك ويقول: يا محمد، إن ربي أرسلني لك، كل جبال الأرض، وكلام الله عز وجل إن هذا الملك، وأرسل هذا الملك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتخيل الآن يستطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل أهل مكة تسير النوم إلى الطائف ويجعلها مكسرة ويشفي صدر نفسه، لم تشخص، وإن ربك قد سمع رب قومك عليك، فإن شئت أن أطبق عليهم النار شديد جبل الكبار في مكة بفضائل عليك على وقيك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل أرجو أن يهلك الله عز وجل من أصنامهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من أن تصفه الكلمات، وأعظم من أن يصفه الناس. لقد من الله عز وجل على الأمة، على هذه الأمة، بأن بعث فيهم هذا البشير النذير عليه الصلاة والسلام. محبتهم لا تريد بها الكلمات، بل النبي عليه الصلاة والسلام حفرت محبته في الحجر، الحجر الذي كان يخطب عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما صنعوا له منبرا ووقف عليه حن الجنس، سمعوا صوت بكاء صبي يخرج من الحجر، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام فاحتضن الحجر حتى سكن. قال الحسن: حجر حن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بقربنا لا تحن اليه؟ قال: يا رسول الله عنه، لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله المدينه اضاء بنا كل شيء، ولما كان اليوم الذي مات فيه رسول الله اظلم منا كل شيء، فهو السراج المنير عليه الصلاه والسلام رسول رب العالمين. هذا النبي الكريم الذي كان رحمة للحيوان قبل أن يكون رحمة للإنسان. يذكر أهل سيرة أن ناقة اقتربت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن سكت يستمع إليه: بصني ناقة. فقال شاب من الأنصار: قال: أنا يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا الجمل يشكوك أنك تنفر له العمل وتطيل له في الطعام. حيوان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا الذبح، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحب أحدكم شهوته وليرحم. يرجمك. فقلت في نفسي معقول مليار جنيه بني ادم عذاب اخش. فاخذ القران واخذ كتابا يقرا فيه سيره الرسول عليه الصلاه والسلام. قال قراته فوجدت اننا لا نعرف شيئا عن هذا الدين ولا نعرف شيئا عن هذا النبي. قال وانا اليوم اتخذه قدوه في كل شيء. ان هذا الرجل رجل عظيم في كل شيء. ليست المشكله في الدين، انما المشكله الجهل بهذا الدين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. خش كتابك وصف كان الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، هؤلاء جميعا كلهم يحكم برسول الله، يعني يوصف بدرجة الإخلاص بأي شيء. حيوا عليه الصلاة والسلام، تلك العين القادرة الشريفة، أبرد لب شعره على الشعر الأبيض في لحيته، كيف كان شعر رأسه؟ تسمعت كلام الزاد، كان رموش شكله عليه الصلاة والسلام، إيديه، رجليه، ترشيده، كيف كان هدمه في الكلام؟ في الكلام تحصل مشكلة، لما يجي عنده مشكلة، لما يعزم يرد خصمين، كان إذا حارب ما بيحب يحب الزاد، ومن يجي يرد يرد الزاد، ومزاجه كان زي عليه الصلاة والسلام، كل ذلك مكتوب. كلما ازداد فهما لرسول الله ازداد حبا، علمهم اولادهم حب رسول الله، علموا اولادهم كيف كان شأن رسول الله، علموا اولادهم كيف كانت صلاة رسول الله، علموا اولادهم ان محمد اغلى اسم بعد اسم الله، علموا اولادهم ان افضل شخصية جاءت على هذه الارض محمد عليه الصلاة والسلام. علموا الأجيال من بعده سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليعلم ولتعلم الأمة كلها وليعلم البشر أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل معه هذا القرآن وعاش به بين الناس، إنه منهج لا يستحيل تطبيقه، بل عاشه عليه الصلاة والسلام. كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان خلقه القرآن، وفي رواية كان قرآنا يمشي على الأرض. لو كنا نقيمك ونقول لك انت كم في المية من النبي عليه الصلاة والسلام؟ كم في المية؟ الصحابة ضرب الأرض على الأمثال في اتباعهم. كان عبد الله بن عمر يمشي بالدابة يريد أن تضع الدابة حافرها على الحافر الدابة الذي كان يمشي عليه عليه الصلاة والسلام. أحد الصحابة كان يطلق قميصه مفتوح وزرق قميصه مفتوح، فلما سئل كيف شئت؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كاشفا جهته، كان فتح القميص بتاعه عليه الصلاة والسلام، وكان فتحها حرام، كان باب يقفلها اتباع في دي كمان. انت متخيل اللي بيناديه فجر في السر دي هيخافوا في الصلاة في صلاة الفجر؟ هيخافوا في زواجه في طلاقه في بيعه في شراءه؟ مستحيل. دول كانوا بيناديوه في كل شيء في كل فعل عليه الصلاة والسلام، حتى لما رآه عليه الصلاة والسلام يوصف الصيام بواصف الصيام بصوم الصحابة الفجر عليه الصلاة والسلام ويعدي المغرب فجر ثاني يوم ما يكونش المغرب يوم يوم ثلاثة، فأرادوا أن يواصلوا بس يعملوا زيه، فقال إني نسلك لا يجدكم، لا بلاش تعملوا كده، إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. كل ده اتباع ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان منهم مش من الصحابة، لا ممن كان بعدهم وبعد سيره في سبيل الإنسان لا تحصل كلمه واحده تعالى. يا والي موقفا عجبا، لماذا اشتهر هذا الرجل ويذكره القاسم وكان لصدق اتباعه؟ كان حدثت محنه على عهد الامام احمد وطولب دوره الموعظه. ليه؟ اهل محمد عمل شبه عايزين الشتاء كتير، انه عايزين يقول حاجه مخالف كتاب الله وسنه رسول الله. فاهتم احدا في بيت احد اصحابه. قعد عبد الله بن اصحابه ثلاث ايام. وبعد ثلاث ايام قال صلى عليه الصلاه والسلام. ليه؟ ليه؟ لو حد شاهد في التغيير صحيح حاجه. قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في الغار ثلاثه ايام ثم تحول عنه. ايه المشكله في الغار بعد خمس ايام؟ حتى في كتاب زين في العلم وفي المر احتجب النبي عليه الصلاه والسلام واعطى تأخذ عليه أجرا، فإن المرء يسأل في قبره من ربك؟ ما دينك؟ ما نبيك؟ ومن تعرف على نبيه واقتدى به فقد تعرف على ربه وعرف دينه واتبع نبيه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وصلنا على القوم الكافرين. اللهم ارزقنا حسن اتباع نبيك، اللهم ارزقنا حسن اتباع نبيك، اللهم ارزقنا حسن اتباع نبيك، اللهم احشرنا مع محمد وصحبه يا رب العالمين، اللهم احشرنا معهم يا رب العالمين. اللهم عليك بكل من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اكن عليك بكل من عادى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر من نصره واخذل من خذله يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأقول الصلاة.